الوضوء، بمعنى انها فرض وتوالي. هو المسافه الوضوء كيف ما حكم كفايه الوضوء؟ وما الفرق بين الفرض والوالي؟ والوالي أن هذا التقدير مخالف لما يقررونه في الوضوء. الكبار أجاد نفسه غالبا ما الفرق بين إذا قلت التسمية الفرق وإذا قلت التسمية الواجبة؟ وما الفرق بين الفرق وغير الفرق؟ وظاهر قوله يتوضا انه يتوضا وضوءا كاملا حتى ايه؟ حتى غسل الزيت، يعني فيغسل الزيت هذا الوضوء. قال الله والتوكل كاملا. قال ويحسن على رأسه ثلاثا يروي نظام الثلاثة تروي، يعني يروي يعني هو الذي يروي وتروي على الغفلات الثلاث تروي، يعني بعد أن يتوضأ يأخذ حفلات الماء يديه ويحصي بها على بهما يديه على رأسه ثلاث مرات، ويدخل الماء في كل شعر، يعني يخلل الشعر حتى يصل الماء الى اطول الشعر. ونحن قلنا من قبل ان الوضوء يستحب فيه تكبير الشعور الكثير، ولا يجب غسل باطنه صح في الوجه يعني. واما الثالث فلا يستحق فيه التكبير، واما الغسل فيجب فيه تكبير جميع الشعور الكثيفه والخفيفه، فان تحت كل شعره جنابه، فاذا تركت موضع شعره واحده لن يصح غسل. قال الرجل ويحصي ويحصي على رأسه ثلاثة، يعني ثلاثة مرات استحبابا، ولو قدر على مرة أكثر لكن ثلاثة أفضل. ثلاثة يروي، يعني يروي في كل مرة أصول الشعر، يعني ليس لا تحصل التروية من ثلاث الجميعات، وإنما تحصل كل واحدة التروية، لأنه لو كان الثلاث يحصل منها التروية في الجميعات فكأنها إيه؟ مرة كأنها مرة واحدة. فإذا في كل مرة من هذه الثلاث يروي أصول الشعر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال ويعف بدنه غسلا ثلاثا، يعني يعف بدنه بعد يعف بدنه بعد هذه التروية لأصول الشعر ثلاث مرات، ويتيابا، يعني هذا هو شده الايمن ثم شده الايمن. فيستحق ان يكون الغسل ثلاث مرات كما كان يقول يستحق ايضا ان يكون ثلاث مرات. قال ويبدكه، يعني يبدك بدنه بيديه، والتدليك مستحق هنا غسل ومستحق في الوضوء وليس واجبا، لا في الوضوء ولا في الوضوء. طيب هناك مسألة مهمة وهي نقص الشعر، نقص الشعر. قال العلماء نقص الشعر يعني الخصائص التي تكون، فالمرأة يكون شعرها منقوص فهل تنقصه في الغسل؟ نعم، فيه تفصيل بين الجنابة والحلق والنزال، أيهما يتكرر أكثر؟ الخيط مرة في الشهر والنفاس كل دينا ما يعلم الله جمال الله عز وجل بها، لكن الجنابة هي التي تتكرر فيشق فيها نقص الشعر، لذلك قال العلماء وتنقضه لحيض ونفاس لا لجنابة، تنقض الشعر لحيض ونفاس لا لجنابة. لكن هل يفهم من ذلك انه يعفى عن غسل باطن الشعر المنفوس في غسل الجنابة؟ لا، فإن المرأة والإنسان إذا لم تستطع المرأة أن تسبغ الماء على شعرها إلا إذا نقضته وجب عليها أن تنقضه في كل بدء، لكن إذا كان الماء يصرف للجنابة إلى كل شعرة وإلى وجود كل شعرة فلا تحتاج إلى غسل مثل الجنابة، لكن تنقضه بالحيض والنفاس. قال ويتركه وحين السلف يقول العلماء يتفصل الى مغافله، انتبه هذه الكلمه يتفقد ويتفصل مفاضله. ما هي الفضائل؟ الاسباب اللي بين الناس لولا ايصال كريم. يعني كما تقول رايك عادي، هل تاخذ الماء تحت افقه؟ ها؟ لا، لابد ان توصله هو تحت افقه. هل تاخذ الماء الى فني الركبتين؟ ها؟ لا. الى هذا المكان ايضا لا يصل. فهذه كما بقال فيتفقد اليه ويتفقد هل وصل اليه الماء او لا، مثل الذي يرسل عن هذا حتى الاذن داخل السر قيد الركبتين تحت الرقبتين ايضا خلال الاصابع خصوصا اصابع الرجلين، كل هذا لابد ان يتدخل بوصول الماء الكريم. كذلك بين الكفين ونحو ذلك. قال تياما استحبابا، هذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يعلمه التيام في تناوله وتغسله وخموره وفي شأنه، ويغسل قدميه مكانا اخر كما في حديث ميمون رضي الله عنه، ثم تنحى فغسل قدميه. فيكون غسل القدمين في حينئذ مرتين، مره في اول الغسل مع الوضوء ومره اخرى في اخر الغسل استحبابا. الأخيرة ما هي؟ لا تجد، لو تربع حدث بعد الإنسان لكن استحب أن تنزل قلبين مرة أخرى مكانا آخر، يعني في المكان الآخر. هذه صفة الغسل المستحب، وهو مستند على هذه الأمور النية والتسمية، ويغسل يديه بعد ذلك ثلاثة، ثم يغسل ملوثه، ثم يحكي على رأسه ثلاثة كروي، ثم يغسل بدنه غسلا ثلاثة متيامنا، ويترك بدنه ويغسل قدميه في هذا الغسل مكانا اخر. طيب، هل فيه عن الوضوء؟ هل في الصفه المستحقه ان يتوضا مرتين، مره في الاول الغسل ومره في اخره؟ لا، هذا ليس مستحقا. ما لم يغسل؟ ما لم يغسل فهو لكن اذا لم يغسل فانه لا يستحق له ان يعيد الوضوء، كما لا يستحق ان يؤخر الوضوء الى اخر الوقت، وانما يكون الوضوء في مقدمه الوقت. كذلك في غسل الميت كما سياتي ان شاء الله، يكون الوضوء في اول الوقت. قال المؤلف رحمه الله: ويتوضا في المدن. قال والمسلم، نعم، والمسلم يعني الامكان، يعني القدر الذي لا يجوز ان يسقط الانسان عنه، والمسلم ان ينوي ويسقي ويعض بدنه بالغسل فقط. المسلم ان ينوي ان يسقي فقط ويسقي لان التسمية واجبة، ويعض بدنه بالغسل مرة واحدة، لان التسمية والتسمية مستحبة. فإذا نوى الانسان وسلم ثم نزل تحت الماء بدون ان يتوضا في اول الغسل، وبدون ان يغسل بلوته مقدمه الغسل، انما نزل تحت الماء فعم الماء بدنه، ولا بد ان يعم الماء بدنه. وقوله ويعم بدنه بالغسل مره فيه استيعاب جميع البدن، اصول الشعر المغاضي التي قلناها، ما بين الاصابع في الايد والرجلين، كل هذا لابد ان يعم، يعم بدنه في الغسل مره واحده. فهذا يقتضي حدثه يكون قد اتى بالفضل المسلم. قال المؤلف هنا هو ضمن الاستاذ واجبات الغسل بل حضار قال وتوضا بالغسل. هذا انا متعلق بقدر الماء الذي ينبغي الانسان ان يستعمله، يعني ما سبق كان صفه الغسل مستحبا، اما الان فنتكلم عن كميه الماء التي ينبغي يستحب استعمالها في الغسل. قال وتوضا بالغسل استحبابا ويغتسل بالماء استحبابا، والغسل من الكفين المعتدلين والطاعه طاعه الناس. لابد ايه من الكفتين المعتدلين، يعني لا الكف الكبيره جدا ولا الكف الطويل، الكف المعتدل. والصاع حركه فتوقع بالمد ويزر بالصاع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع بالمد ويزر بالصاع. طيب هذه الصفه مستحقه لله، فما حكم المقتال والزياده؟ ما حكم المقتال عن المد والصاع، وما حكم الزياده عن المد والصاع؟ هل يكره ان ينصب؟ هل يكره ان يزيد؟ يقول العلماء فإن أثر بأقل أثر، فإن أثر بأقل يعني بالغد والوضوء وبالطاعة في الغد أثر، ومفهوم هذا أنه إذا لم يثبت لم يثبت، فهل تتصور أن الإثبات بأقل من الغد في الوضوء وبأقل من الطاعة في الغد نعم يتصور ويحصل؟ وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا بنحو ثلث الوضوء، يعني اذا اكثر من ايه؟ باقل من الوضوء. وايضا اغتسل هو وعائشه رضي الله عنها من اناء واحد، فالماء الذي في الاناء الذي وقع كما غسل النبي صلى الله عليه وسلم وغسل ام المؤمنين عائشه رضي الله عنه. فحصل اسباب من النبي صلى الله عليه وسلم باقل من الوزن واقل من الطعام، لكن الشائع والكثير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يرتدي المطاع ويتوضا بالكل، لذلك يستحب ان يكون هذا قدر الماء الذي يستعمله الوزن. فان اسبر باقل اسبر، وان الوزن حرم على الناس فلا بد من الاسباب. فما هو الاسباب؟ الإسلام تعظيم الماء على العضو أو تعظيم العضو بالماء بحيث يجري عليه، يعني ما الفرق بين المسح والغسل والغسل؟ إيه الفرق بين مسح الرأس في الوضوء وغسل الرأس في الغسل؟ يعني أنت تقول أنت مسحت أنت تقول غسلت؟ المسح اذا ان تبدل العضو بالماء، يمر الماء عليه بدون ان يزني عليه تبدله، ولكن اذا كان الماء وزور بريدك وبعدين تفك في الوضوء، لكن في الغسل لابد ان يجري الماء على العضو، فهذا هو الغسل. فاذا لم يجري الماء على العضو لا يكون غسلا، ولذلك قال العلماء لو اتى بثلج ووضعه ثلج حته ثلج يعني وضعها على عضوه ولم يجد الماء من الثلج ويجري فانه لا يبعث غسلا، مع ان الثلج هيبني الموضع ولا لا؟ ما زلت الثلج محطوط على ايدك في الثلج ولا في الثلج؟ في الثلج، لكن لابد من جريان الماء. فالاسلام تعذيب العضو بالماء بحيث يجري الماء على العضو، هذا هو الاسلام. فاذا قدر الناس باقل من مده الوضوء وباقل من طاعه الرجل اكثر، والمستحب ان يكون مده الوضوء وطاعه في الوضوء. طب ده حكم النقطان، سؤال ما حكم النقطان عن المده الوضوء وعن طاعه الرجل؟ ان اكثر اجزى، طب اجزى يعني هو بعد اجزى يعني يكره ولا لا يستحب ولا يكره؟ قالوا اجزى ولا يكره، وإن لم يسلم حرم عليه الناس، يعني بس طهارة. طيب، والمستحب طهارة الغسل وغسل الوضوء، والزيادة على ذلك. قالوا لا تكره الزيادة، ما لم يصل إكراما فيكون. يبقى إذا زاد لكن زيادة معقولة، ليست زيادة فقط من حد الإكرام. ولو كان على نهر او كان في بحر فان الانقاذ مكروه، مكروه مكروه ويكره بالكره. قال فان اسلم باقل اسلم، او نوى بغسله الحدثين ادى عنهما، يعني في الغسل المستحب ذكرنا لما توضأ في اوله وقد عرف بدنه في الغسل فارتفع به الحدثان، فهو اذا لم يتوضا ونوى وسمع وعرف بدنه في الغسل مره واحده فقد ارتفع الحدث الاكبر. ماذا يرتفع الحدث الاكبر في هذه الصوره صور الغسل المسلم اذا نوى الغسل الحدثين؟ يعني نوى بهذا الغسل ارتفاع الحدث الاصغر والاكبر. وهنا قد يسأل أين الترتيب؟ وهل أيضا فرض عليه أن يوالي بين الأعضاء؟ لا، فالترتيب والموالاة ليست من فرائض الغسل، ليس من فرائض الغسل، وإنما هما من فرائض الوضوء. فإذا دخل الوضوء في الغسل سقط الترتيب وسقطت الموالاة. ففي الغسل ممكن تغتسل بالليل تغسل بعض الاعضاء، واذا طلع الفجر بنفس الليل انا كم تنوي الفجر تغسل بقيه الاعضاء وتغسل العيد اللي غسلت به ايه؟ لا خلاص ومتفقد يعني بقى خلاص كده خلصت لا خلاص وعارف انت حي في الله. وايضا لا ليس من الفرائض الغسل الفرائض في درجه الاعضاء، يعني تنزل في الراس او الرجلين اللي هنا من الراس والبطن والظهر اي حاجه كله هم يتعرض لنا كما نقول. انما الوضوء هو الذي يفترق فيه يعني من الفرائض الوضوء التنظيف والوالد. فاذا ذكر الوضوء في الغسل بالنية يعني نويت رفع الحدثين سقط الترتيب وسقط الموالاة. لذلك قال او نوى الوضوء في حدثين ولم يكن رفعا ولا والا، لان الوضوء اعم من الغسل وهو اقوى من الغسل. العكس معناه لان الغسل اعم من الوضوء واقوى من الغسل. فاذا كان الغسل اعم واقوى اخذ وضرب تحته الوضوء. اذا كان الغسل اعم واقوى ضرب تحته الوضوء. وكفاه نية رفع الحدثين الأصغر والأكبر. إذا نوى الغسل الحدثين أو نوى السباحة ما لا يباح إلا برفع الحدثين كالصلاة ونحوها أجزاءه أيضا. طيب فإن نوى بغسله قراءة القرآن ماذا من الأول؟ إن نوى الحدثين ارتفعا، وإن نوى ما لا يباح الا لرفع الحدثين زي الصلاه، يعني هل يصلي فرض الحدث الاصغر؟ لا، ولا فرض الحدث الاكبر، فمن فرائض الصلاه تعرض الحدثين. فلو نوى السباحه في الصلاه ارتفع حدثاه الاصغر والاكبر. انا خايف واحد يقول طيب ايه علاقه الجنازه بالحدث الاصغر؟ يعني هو اذا كان عليه حدث اكبر فهل انتقض وضوءه؟ طبعا لو قال كده كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا النظر، يعني ذات الصوت البليغ كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا النظر. فان عليه حدث اكبر ايضا عليه حدث اكبر. خلاص يا جماعه كده كده كله من اوله. ثاني حاجه عرفنا الحدثين، ان رفع الحدثين او ان السباحه كان يباح الا برفع الحدثين كالصلاه ومس المفتي والطواف بالبيت ماشي. فإن نوى ما لا يباح إلا بالغسل فقط، يعني لا يشترط له الوجود كقراءة القرآن. هل المفتي حدث الأصغر له أن يقرأ القرآن؟ في إخوة لحد دلوقتي مش فاهمين الفرق بين قراءة القرآن ومس المفتي. تخيل بعد كل اللي انت بتقوله ده في ناس لا يفرقون بين مس المصحف وقراءة القرآن. مس المصحف هو ده اللي اشترط له الطهارة في الحدثين، أما قراءة القرآن فيقرأ غير المخفي في حدث الأكبر. يعني المخفي في حدث الأكبر لما يقرأ القرآن في الحفظ أو يمس المصحف بحاجة مثلا. لكن في القراءة له أثر المحافظ عليه هو نفس المصحف لا القراءة. فهذا الرجل الثلث أراد أن يقرأ القرآن فلابد من رفع يديه الحدث الأكبر فاغتسل ليقرأ القرآن. أما والده الغل لقراءة القرآن فارتفع إليه هذا ثلث أكبر لأنه كان كيف هذا القرآن إلا إذا ارتفع عدد الأكبر. فهل له أن يصلي بهذا المسلم؟ لا، لأن حدثه الأصغر باقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم يروي الأصغر ولم يتوقف على رفع الأصغر فلم يحصل له. قال لو نوى رجل الحدثين أدب وحينئذ لم يلزمه التفويض ولم تلزمه الموالاه. ثم قال المؤلف رحمه الله والفتى لجنبه وهذا يعود الذكر والانثى. يسمى الجنب الكلام الان عن الذكر والانثى على حد سواء، يعني هذا يعود الانثيين. وكان الحكم في الحائض والنفساء اذا انقطع دمهما. عندها ثلاث حاجات، جنب للذكر الاول، وحائض انقطع دمه، ونفساء انقطع دمه ولم تبتدئ. يذكرني بشيء اشتركت فيه ايضا حائض ونفساء اذا انقطع لهما مع الجنوب. لا في حاجه تشترك فيها الحائض ونفساء اذا انقطع لهما مع الجنوب. نعم زواج زوجة المسجد بوجود، أما الحائض والنفساء إذا لم ينقطع لهما فلا يجوز، ليس لهما اللبس في المسجد. إيه؟ ودي التولات الفقهية إن شاء الله حلو. اللي إذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يمح خير الصيام والصلاة. سيأتينا إن شاء الله. كذلك لو انتقلت للجنب للذكر والأنثى والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما ولم تغتسلا ماذا يسمى؟ قال رد فرج والوضوء لأكل ولون ومعاودة وقت. يعني الجرب إذا أراد أن ينام ولم يغتسل إلا بعد استيقاظه، يعني لم يرد أن يغتسل، هل يجب عليك أن يغتسل قبل النوم؟ لا يجب. ماذا يجب عليه الجنب؟ إذا دخل وقت الصلاة فرضا أن يفعله الوقت متسع، يعني حتى لو قلنا مثلا الفرض هنخرج عن المثال بالمثال عن الرجل عن وجود الجماعة والجنب، لكن امرأة دخل وقت الظهر عليه وكانت جنبا قبل الظهر، هل مجرد كل وقت الظهر يجب أن تغتسل الآن فورا؟ لا، ماذا يجب عليها؟ إذا ضاق الوقت. واضح؟ لذلك هو إذا نام بالليل بعد صلاة العشاء نام عضلاته وظن أن فلا يجب عليه الكسوف إلا إذا دخل وقته صلاة الفجر وضاق الوقت أو صلاة الجماعة على قول كتبها مبكر أو غيره، يعني لو تخص تفاصيل الآية. لكن مهم أنه قبل دخول وقت الصلاة لا يجب عليه الكسوف ولا إشكال في ذلك. فسينام، فالمستحق في حقه ان يغتسل، يبادر رفع الحدث، فإذا لم يغتسل استحب له غسل فرجه والوضوء لثلاثة أشياء، لأكل ونوم ومعاونة الجماع. يعني إذا أراد أن يأكل وهو جنوب فحب له أن يتوضأ، وإذا أراد أن ينام وهو جنوب فحب له أن يتوضأ، وإذا أراد أن يجامع امرأته مرة ثانية فحب له أن يتوضأ. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا فإنه أشرف للعود. هذا استحباب. وسئل النبي عليه الصلاه والسلام عن الجنوب أينام؟ قال: نعم لا توقف. هذا هو التحدث في حق الانسان اذا اراد ان ياكل او ينام او يعيد الوقت وهو جنوب. وكذلك الحاكم اذا قام على ابوها ولم تغتسل، والمغتسل اذا قام على ابوها ولم تغتسل. لكن حاله المغتسل اذا قام على ابوها ولم تغتسل وكنت فيها معارضه وقت ليه؟ لا يكون معنى معارض الوقت، لان الحائض والمغتسل لا تقوى الا بعد الغسل بعد اسبوعين لقول الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. يبقى الحائض والمغتسل لا تقوى على ابوهن المحب له الغسل لاكل ونوم، مفيش معارضه وقت. بهذا انتهى باب الغسل. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم، وهو تابع للغسل والوضوء لانه بدل على الغسل والوضوء. والتيمم من خصائص امام الغسل، شرع الله عز وجل توسعه على الام لبركه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها في قصه المذكوره لا نزيل باذنه. كانت هذه البركات آية لبكر رضي الله عنه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما هي أول بركاته؟ والتأمل لغة القصر، ينبغي هكذا القصر بهكذا. وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد طهور، بصعيد طهور على وزن مخصوص ثالث ذكره ان شاء الله. وثالث صفه هذا الصعيد، وانه لابد ان يكون ترابا طهورا غير مختلف له غبار مباح. قال: باب التيمم وهو بدل طهاره الماء. طيب ما الذي يحصل طهاره الماء؟ يعني رغم ان يكون في ايه في رفع الحدث وايه وزاد الخبر صح لو ده لا يقع الحدث ولا يجد ان الطارئ غير مفهوم. فهذا هذا التامل بدل عن طهاره الماء، فهل يفهم ذلك العقول؟ يعني بكل ما يفعل بالله إذا عدلت عن الماء شرع التيمم؟ لا، في الجملة. وكلمة في الجملة يعني في أكثر الصور، ليس في كل الصور. قال المؤلف رحمه الله: وهو بدل طهارة الماء. طهارة الماء يحصل بها رفع الحدث الأصغر، رفع الحدث الأكبر، وإزالة النجاسة عن البدن والثوب والبقعة. صح؟ يا جماعة طهارة ما يحصل بها ايه؟ رفع الحدث الأصغر وايه؟ ورفع الحدث الأكبر وإزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء هي البدن والثوب والبخور. هذه كلها تطلق في الصلاة. فهل التيمم بدل الطهارة الماء في كل هذه الخمسة؟ أما فيما يتعلق بالطهارة بالحدث الأصغر والأكبر فإنه يقوم مقامه، بس في فرق بين رفع الحدث والاستباحة كما سيأتي. وأما ما يتعلق بالنجاسة فإنه بدل الماء في نجاسة البدن فقط دون الثوب والبخور. واضح يا جماعة؟ في الطهارة في رفع الحدثين يقوم وقضاوة للسلاح ما لا يباح الدليل. وأيضا في نجاسة البلد. أما في نجاسة الثوب ونجاسة البقعة فلا بأس بالاستمرار. بمعنى من عليه نجاسة ببلده من عليه نجاسة ببلده وليس عنده ماء أو لا يستطيع استعمال الماء فإنه يتيمم بدلا عن ذلك هذه النجاسة. ومن عليه خلف أكثر وعجز عن استعمال الماء شرعا فيبقى. لكن من على ثوبه او وقعت صلاه نجاسه وعجز عن استعمال الماء فهل يتيمم؟ لا. مفهوم يا جماعه؟ طيب. خرج بدنه وهرب في الماء. وحينئذ يفعل بالتيمم ما يفعله بطهاره الماء من الصلاه والطواف وغسل المصحف وغسل ذلك الماء بشرط له الطهاره. طيب هو بدل طهارة الماء مثلا يقول العلماء عند العجز عن الماء شرعا عند العجز عن الماء شرعا لما العجز عن الماء حسا العجز عن الماء حسا فكل ماء موجودة بالفعل فمفيش ماء وليس هذا هو الموضع الوحيد الذي يبحث فيه الماء فقد يكون الماء موجودا وهو اماما ويشرع لك الباب كما سياتي فلذلك قال عند العجز يقول العلماء ان العجز عن الماء شرع اعجز بايه بالحسه لان قد تفقد الماء وقد يكون موجودا الا ان وجوده غير معتبر فلا ترتب عليه وجود استعماله ثم ذكر المؤلف رحمه الله شروط التيمم شروط صحة الماء فقال إذا دخل وقت فريضة هذا أول شرط أو وجهة نافلة والشرط الثاني وعلم الماء هذا الشرطان ذكره المؤلف إذا دخل وقت فريضة أو وجهة نافلة وعلم الماء وهذا ما سنبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم يقول إذا شعر المسلم أثناء الصلاة بالخروج اليسير بخروج اليسير لبعض الطعام إلى فمه من جوفه فهل يرتجعه مع جنازته؟ لا يجوز له أن يرتجع ولو اقتنع على كتب الصلاة ولا يجب عليه أن يخرج من فمه ولا يجوز له النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استكثار الإمام بالدعاء للكراهة أو للتحليل وما بعد قوله فقد خلف على صحة هذا الحديث من فيه خلاف فإن له أكثر من بعض تأويل عند أهل العلم وأقرب هذه التأويلات أنه محمول على الدعاء العام من الخروج ونقول مما يدعو ويؤثر فنقول فيه خلف واما دعاءه الخاص بالخروج مثلا او بعد التساهل وقبل السلام فانه لا يدخل في هذا النهي والله اعلم يقول هل من سب في هذا رمضان عليه كفاره وهل ينظر يقبل صومه هذا والعياذ بالله مرتد وصيامه باطل وعليه ان يعيد هذا اليوم عليه ان فعل هذا الفعل الشنيع نسال الله العافيه عليه ان ينتقل الشهادتين ويعتزل ويتوب الى الله عز وجل من هذا ثم يفسد بقيه يومه ثم يعيد هذا اليوم مرة أخرى، لأن الردة تبطل الأعمال. قال الله عز وجل: لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يقول: من شك في وضوئه هل غنى العضو مضلته أو ثلاثة، هل يبني على اليقين؟ نعم، يبني على القلب. فإذا كان كثير الشك فإنه لا يشك إلا هذا الشك ويعتبر هنا ثلاثة. ماذا أما من شك في الصلاة، هل بدل المسجد إلى السجدتين؟ نعم، يبني على الأقل ويسجد المسجد الثاني، لأنه إذا شك في ترك ركن وسجود ركن، إذا شك في ترك ركن شك تركه، يعني عليه أن يبتدئ. يقول: يلاحظ في التفسير ان كثير من المفسرين عند تفسير مثل قوله تعالى قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق او نحو ذلك، يقول: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم. ما من الذي يمنع ان يقال قل يا مسلم؟ لان الذي نزل عليه السؤال هو النبي عليه الصلاه والسلام، ثم امر ان يؤجره لله، فمعنى قل يعني قل يا محمد عليه الصلاه والسلام بقوله، وليس معنى ذلك انه لا يقول هذا غيره. يعني قل يا محمد وليكن كل مخاطب مثل قوله، فحملها على النبي عليه الصلاه والسلام لا يمنع ايضا دخول غيره. يقول: في الغسل الكامل عند الوضوء هل تسمي مره ثانيه غير تسميه اول الغسل؟ لا، تسميه واحده تشمل ذلك كله. يقول: اذا وجدت في المذهب شيئا اتعبد به وتجده ضعيفا ولا يعمل به، فهل علي ترك هذا العمل مثل وضع اليد على السره؟ يا ريت ان تدخل في ذلك. يعني انا لو اردت ان اعمل تردد في مدى حب سهل لمن تسال عنه، يا ريت ان تدخل في ذلك. تبين هي الان انك لا تفهم القضايا العموم في هذه المساله، فان وضع اليد الثابت فيه وضع اليد اليمنى على الوجه فقط، هذا الذي ثبت في صحيح مسلم، وزيادة على القدر هي ضعيف عند أئمة الحديث. ونص الإمام أحمد على كراهة وضع اليدين على الصدر. يعني في كل المواضع طبعا في خلاف واسع، منهم أن يكون على تحت السرة وفوق السرة ومنهم أن يقيد. الموضع الوحيد اللي نص الإمام أحمد على كراهته الصدر. وهو أيضا من التكلم، لأن موضع الجلد طبيعي، طبيعي جدا لو أنت مش عارف موضع الرأي المقصود إيه، كده يعني فوق الصورة بس، صح على الضغط. أما أنت كان عامل كده فهذا تخلف، يحتاج إلى دليل. يعني لو ثبت به دليل فأنا عايز هو الضغط. فهذا موضع يكره الوضع فيه على ذلك. وده عدم هذا الذي تعنيه، والحديث فيه لا رواه ابن خزيمة في صحيحه بسبب ضعيف. واما السر ففيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وفيه ضعف عنه. ومثل هذا الضعيف اذا لم يكن في باب رجله وليس كثير الضعف، فمثله ياخذ به الائمه، مش احمد بس، احمد والائمه. لذلك وضع يديه تحت السره حسن، وفوق السره ايضا حسن، لكن ما هذا استخدام وضعيفه تحت السره؟ انا بعرف بالمثال الذي ذكرته. أما قوله وقد زال مدى علم، هل إذا رأيت حديثا قولا في المذهب معتمدا على دليل ضعيف آخذ به أو لا؟ فالجواب قلبي، لأن هذا الدليل إذا كنت تقول هو ضعيف فأنت رجل مقلد حتى في قولك هو ضعيف، فلك أن تأخذ به ولا حرج عليك به، ولا يلزم أن يكون الدليل هو الحديث الضعيف فقط الذي رأيت أو ظننت أنه ضعيف، قد يكون في دليل آخر من هذا الحديث الضعيف، والأئمة أخطأوا منك وأعلم منك بمواقع الأدلة وتأمينها. لكن مثل هذا أيضا لا يجب عليك أن تقلد الإمام أحمد فيه، بل هذا لا يجب عليك ولا في غيره، لأن بجانب تقليد مذهب واحد. تقليد مذهب واحد ليس واجبا على احد، لا يجب على احد ان يتخذ مذهبا ياكل بكل رفق وعدائه، لكن يجوز له ان يقلد عباده، يجوز ولا نقول يجوز على ان يلبس قضيه الاخرى. فلك ان تاخذ بالمذهب مهما ضررت ان الحديث فيه ضعيف او الدليل فيه ضعيف، فلقيت قولك ضعيف غير معتبر، انما يقول هذا من الدليل. لا يزول له الحديث وبحثه غير معتبر اذا كان في مقدمه. لا اعتبع وانت عندك قائمه كليه نركبها على شكل على طريقه المناطق. احمد من اهل البيت فقد نفسه، ومن كان من اهل البيت جاز تقليد لقول الله تعالى فسالوا اهل البيت ان كنتم لا تعلمون. فاحمد ايه؟ اذن التقليد دي عامة في كل المسائل، طالما انا مقدم لست مجتهدا. اما اذا كنت مجتهدا فلا يجوز ان اقدم احمد ولا غير احمد، ولا انا رتب عمر رضي الله عنه في بعد كده. فضربنا كلامه الى التقدير، وانما لنا الى احترام كلامه. المقدم مقدم والمجتهد مجتهد. فالمقدم يقدم احمد الشافعي مالك ابا حنيفه يقدم من شاء في اهل العلم المعتمدين. ولا يلزم بتقليد مذهب ولا إمام واحد. قد تكلمنا في هذا عن تراث الأمور. أخي يقول هل أجد عند فضيلات في الوقت بعد الدرس في مدة خمس دقائق أما يسألني أنا لست فضيلة أو مثلك من قبل، وثانيا أنا مريض جدا ولذلك بعد انتهاء الدرس قد لا أستطيع أن أخذ